بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم. سائل يقول بارك الله فيكم: بماذا تنصحون طلاب العلم المبتدئين، خاصة من لا يحسن العربية منهم؟ الذي ينصح به هؤلاء أن يتعلموا اللغة العربية، لأن اللغة هي مفتاح العلم. يتعلموا القرآن ويتعلموا السنة ويتفقهوا في دين الله عز وجل، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والسنة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم العربي وبألفاظ عربية. ولهذا مهما ترجمت الكتب إلى لغات أخرى فإنه لا يكون هذا مثل يعني أن يتعلم الإنسان اللغة العربية، لأنه يستطيع أن يفهم كلام العلماء وأن يطلع على كافة الكتب وينتفع بكلام أهل العلم. وهذا ليس من يعني تعلم اللغة لذاتها لأنها لغة العرب، ولكن من تعلم الشيء لغيره، مثل أنواع العلوم الآن التي حدثت واستحدثت التي يحتاج إليها الإنسان لا لذاتها ولكن لغيرها، مثل علم اللغة ومثل علم الحديث وعلم التفسير وغيرها، فهذه ممدوحة لكنها لغيرها، لما يترتب عليها من أن الذي يتعلم هذه العلوم يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة وأن يعرف دينه بمعرفته لهذه الوسائل. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ليس في بلدنا علماء، فهل يحق لنا أن نأخذ عن طلاب العلم؟ إذا كان هؤلاء الطلبة طلاب العلم ممن ضبطوا بعض المسائل، فينتفع من كل من ضبط باب من أبواب العلم أن يؤخذ عنه. فإذا كان هؤلاء الطلبة من طلاب العلم، وطالب العلم لا يتكلم إلا بما يعلم، فإذا تكلموا في أمر وهم يحسنونه فلا بأس أن يستفاد منهم. وما من إنسان إلا وقد يخفى عليه شيء من العلم، وكعامة الناس يعدون من طلاب العلم الذين يجتهدون في انتفاع والاستفادة وفي نفع الناس، فطلاب العلم يتفاوتون. فإذا كان طلاب العلم على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح ولهم ضبط وفهم وفيهم ورع، لا يتكلمون في شيء إلا بعلم، فينتفعوا من العلم الذي عندهم ويضم العلم بعضه إلى بعض، ينتفع من هذا بشيء ومن هذا بشيء حتى يستفيد. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم المسح على جورب خفيف لدرجة أن الماء يصل إلى الرجل؟ العلماء اختلفوا في هذه الجوارب التي لا تكون ثقيلة وإنما تكون خفيفة أو مخرقة، فمنهم من يمنع من ذلك، لأن الأصل في الخف أنه سميك وأنه لا يكون واصفا للبشرة، ومن العلماء من يرى أنه لا يكاد يسلم الصحابة على ما هم فيه من حال وشدة وفقر أن تكون بعض خفافهم مخرقة أو يبين من خلالها بعض أجزاء من القدم. فقال الأصل في هذا أنه متى ما سمي خفا ولو كان يعني خفيفا ولو كان مخرقا أنه لا بأس بالمسح عليه. ومن العلماء من يمنع من ذلك حتى يكون الخف ساترا صفيفا لا يصف البشرة، وهذا أحوط أن يحتاط للعبادة. اختلف العلماء في أمر، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، فالاحتياط للعبادة أن يأخذ بالقول الذي طهارته عليه صحيحة من كل العلماء، ولا يأخذ بقول يرى بعض العلماء أن طهارته فيه غير صحيحة. بارك الله فيكم. يقول أيضا: من صلى الفجر ثم قام من مصلاه وجلس إلى الشروق، فهل يحصل على أجر العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا كان في مصلاه الذي هو فيه فإنه يحصل على الأجر، لكن اختلف في المصلى، فقيل إن المصلى هو مكانه الذي هو فيه لا يغادره إلى غيره، وقيل إن المصلى هو المسجد أو المكان الذي صلى فيه وما حوله، مثل أن يتنحى إلى سارية قريبة أو أن يتقدم إلى سترة قريبة لا بأس، وبعضهم يقول لا ينتقل إلى مكان بعيد. فالأولى إذا أراد يعني أن يأخذ بالأحوط أن يبقى في مكانه الذي هو فيه، وإذا انتقل إلى مكان قريب فهو أيضا يرجى له أن يحصل له ذلك الأجر. لكن هناك خلاف في مفهوم من قوله مصلى، هل المقصود مكانه الذي صلى فيه لا يغادره لغيره، أو المصلى يطلق على المسجد الذي هو فيه؟ بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للحاج عند عودته أن يعمل وليمة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يعمل وليمة بحكم العادة أنه كل من رجع من الحج يعمل وليمة ويجتمع الناس حوله ويهنئونه ويطلقون عليه لقب حاج ويقولون له ادعوا لنا كما يقول البعض، فلا شك أن هذه فيها مخالفة، قد تكون من البدع، لأنه كل من حج يفعل كذا. والأصل في هذه الأمور إذا لم تكن مشروعة التزام شيء لم تدل السنة عليه من البدع الإضافية. وأما إذا كان إنسان لما رجع استشعر نعمة الله عليه وتوفيق الله له وأراد أن يتصدق على جيرانه وأطعمهم طعاما فلا بأس، لكن أرى أنه يتجنب فترة وصوله إذا كان الناس تعودوا هذا الأمر حتى يخالف عادتهم، فيؤجل هذا الأمر إلى غير وصوله إلى وقت، ثم بعد ذلك يتصدق ويطعم الناس ولا يجمعهم في مكان واحد حتى تحصل له الصدقة، ولا يشابه الذين يحدثون هذا الأمر من الذين يرون أن كل من حج أنه يعمل وليمة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما رأيكم فيما ينشده الأطفال بينهم في المدارس؟ وهل الأم أو الأب إذا أنشد للأولاد الصغار من باب التسلية يجوز ذلك؟ إذا كانت هذه الأناشيد من الكلام الطيب الذي ينتفع بها الصغار من الحكم ومن الأمور التي ينتفعون بها في الآداب، وتكون موجودة في مناهجهم والمقررة عليهم، فإن هذا لا بأس به، بل إنهم يطالبون بحفظ بعض المقاطع من الأبيات ومن الشعر، فإذا كانوا يتلونه ويسمع المدرس منهم أو يقولونه من غير أن يصحب هذا مخالفة الشرعية، يعني أن يحصل إطراب أو أن يحصل تلذذ بأصواتهم أو أن تحصل فتنة، لأن الصغار قد تكون أصواتهم ليست كالكبار فيحصل بها فتنة، فإذا ترتب على هذا فتنة ينبغي أن ترفع الفتنة وأن تدرأ الفتنة بترك الأصل وإن كان الأصل لا شيء فيه. وأما إذا كانت هذه الأناشيد من الأمور المخالفة للسنة وأن تتخذ عادة في أنهم ينشدون في كل وقت ويشتغلون بهذا عن دراستهم وتؤلف فرق للإنشاد، فإن هذا لا ينبغي. قد نبه العلماء على أن الإنشاد بهذه الصورة والتكلف أنه ليس من السنة، بل أنه قد يخشى أن يدخل في البدع إذا أريد به أنه من وسائل الدعوة أو أنه مما ينتفع بها الناس في دينهم. كذلك الأبوان إذا كان يأتيان ببعض الأبيات وببعض الأشعار التي فيها يعني تسلية لأبنائهم وليس فيها فتنة، ويعلمونهم بعض الآداب والأخلاق، فهذا لا بأس به إذا لم يصحبه فتنة، ولا يصحبه أيضا أن يشغل هذا الطفل بهذا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما توجيهكم لأخ يريد أن يهاجر من بلاد الكفر لكن زوجته لا تريد ذلك وله منها أولاد، فإن تركها أخذت أولاده؟ هذا مما يجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين، وما دام أنه يعني عرف هذا وعقد العزم عليه فعليه أن يستعين بالله عز وجل وأن يهاجر، وزوجته عليه أن يدعوها إلى الخروج معه إلى بلاد المسلمين والهجرة، فإن مصلحتها ومصلحة أولادها في ذلك، فإن استجابت له والحمد لله، وإن لم تستجب له فليس له أن يطيعها في أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. لا يجوز لمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين، وهذا فيه خلل وفيه فساد لعقيدته ولأبنائه. كثير من الناس لا يتنبه لأثر هذا، قد يكون هو فيه صلاح واستقامة، ولكن انظر بعد موت الرجل يأتي أبناؤه الجيل الأول الثاني الثالث إلى متى وهم بين اليهود والنصارى؟ هل تتوقع أن هؤلاء يسلمون من الردة ويسلمون من أخلاق اليهود والنصارى؟ فيخشى على بعض الناس أن يكون نسله من اليهود والنصارى، فينبغي للعاقل أن ينظر إلى العواقب لا ينظر إلى واقعه الذي هو فيه، فعليه أن يختار دينه، فإنه لو انتقل إلى بلاد المسلمين حتى ولو ترك هذه الزوجة وتزوج زوجة أخرى صالحة ورزقه الله ذرية قد يكون علماء وقد تنشأ قبائل من أصله وهم يعبدون الله ويطيعون الله، فهذا خير عظيم، فعليه أن يعزم على ما أراد وهو على خير ويطلب من زوجته الموافقة، فإن استجابت له الحمد لله، وإن لم تستجب له فعليه أن يجاهد في أن يأخذ أبناءه بالطريق الطرق النظامية والمشروعة في الدين والموافقة للأنظمة، ويجاهد نفسه في ذلك، فإن استطاع الحمد لله، وإن لم يستطع يتعهد أبناءه حتى يكبروا ثم يدعوهم لعل الله عز وجل أن يهديهم في الرجوع إلى بلاد المسلمين، ويبذل كل ما يستطيع من الدعاء إلى أن يهديهم الله عز وجل، فإذا عجز فهو معذور، فالمقصود هو أن يطلب نجاة نفسه وأبنائه، فإن لم يستطع فعليه أن ينجو بنفسه حتى لا يقع في يعني المخالفة بإقامته في بلاد الكفر. نعم. بعض الأسئلة فيها قضايا نذكر شيء منها. لا، القضايا التي تكون خصومات بين الناس إنما يرجع فيها للقضاء، ولا ينبغي ولا يصح أن يسأل المفتي عن خصومة، لأن المفتي إنما يجيب عن المسائل الشرعية، وأما الخصومات فلا يجوز لأحد أن يتكلم في خصومة بسماع من طرف واحد، وإنما يسمع من الأطراف الأخرى، فدائم مسائل الخصومات وكذلك مسائل الطلاق لأنها متعلقة بأطراف أخرى، وكذلك مسائل الميراث، فإن هذه يرجع فيها إلى القضاء، وأما التي يسأل عنها المفتي هو المسائل المتعلقة بأمر الدين فيما يخص الإنسان فيما بينه وبين ربه، وما إذا كان بينه وبين غيره خصومة فإن المفتي لا يقضي فيها، لكن إن سأل عن التوجيه يعني ماذا أفعل في خصومتي مع فلان وأراد أن يوجه للصلح ولغيره فهذا لا بأس. طيب، هذا سائل يقول: أبت امرأة أن تطلق، فلجأ زوجها إلى حيلة، فاتفق مع امرأة أخرى بأن تتنقب وتذهب معه إلى القاضي، فطلق القاضي المرأة ظنا منه أنها زوجته، والمرأة المستعارة الآن تابت وندمت وتسأل ماذا تفعل وماذا عليها لإصلاح ما أفسدت. هذا غريب السؤال وفيه جهل، كيف المرأة ترفض الطلاق؟ المرأة ما ترفض الطلاق، الطلاق بيد الرجل، فلو طلقها فإنها تطلق بمجرد إخبار زوجها لها، لكن الذي يظهر من خلال السؤال أن الطلاق لا يسجل رسميا حتى تأتي الزوجة عند القاضي أو عند الموظف ثم يطلقها أمامه، فذهب واحتال بإتيان بالامرأة أخرى، هذا كله احتيال وغش وكذب ولا يجوز. فعلى كل حال هذه المرأة آثمة، عليها أن تندم وتتوب، وهذا الرجل أيضا آثم عندما أتى بامرأة ويصور للمسؤول أنها هي زوجته وأنه طلقها، هذا كله جهل، فزوجته لو بقيت في مكانها وأخبر أنه طلقها وأشهد على هذا فإن الطلاق يحصل بمجرد تطريق الزوج لزوجته، هذا هو الحق. نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا معلم للطلاب، أحيانا أقوم بضرب هؤلاء الطلاب بالعصا أو باليد، فهل هذا من الاعتداء؟ وهل أنا مؤاخذ بذلك علما بأن الطلاب لا يرتدعون إلا بالضرب؟ وأحيانا أعاقب بعضهم في يوم وأعفي عنهم في يوم آخر، فهل هذا تناقض وخلاف العدل؟ أولا لا شك أن الضرب إذا كان من مؤدب أنه منهج شرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. فالأب كذلك المعلم وكذلك الرجل الكبير المربي صاحب العلم له أن يؤدب، إذا كان هذا التأديب لا يضر بالمؤدب ولا يكون فيه عليه ضرر، ومنه الضرب، فالضرب منهج شرعي دلت عليه النصوص، ولكن ينظر أيضا إلى نوع هذا الضرب، لأن بعض الناس يتمادى ويضرب كأنه يجلد في حد، هذا لا يجوز، إنما الضرب هو الذي يؤدب ولا يضر بالطفل أو بهذا الطالب. ثم أيضا ينظر إلى الأنظمة، في إذا كانت هذا في دولة إسلامية وولي الأمر يمنع من هذا الأسلوب ومن هذه الطريقة لما يترتب على هذا من مفاسد، لأن بعض الناس لا يرضى أن يضرب ابنه وإنما يقال بلغوني وأنا أؤدبك، فإذا ترتب على هذا مفاسد أو ولي الأمر وجه إلى أمر فإنه ينبغي التزام توجيهات ولاة الأمر. ويعني حصل أن من بعض أن من يضربون من الأبناء يغضب لهم الكبار وآبائهم فتحصل فتن بسبب هذا، فلعل درء الفتنة هنا مقدم وإلا في الأصل فإن المدرس له أن يؤدب الطلبة، لكن هذا إذا ترتب عليه فتنة ومخالفة لولاة الأمر فينبغي أن يترك وأن يؤدبهم بالكلام وأن ينصحهم ويعظهم. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل وجد عملا في بلد مسلم، لكن رئيس الشركة يشترط ألا يخرج من العمل للذهاب إلى المسجد في أوقات الصلاة، علما بأن تحصيل هذه الوظيفة يساعده على الهجرة من بلد الكفر، فما نصيحتكم؟ لا يجوز له طاعة الرئيس التخلف عن الصلاة، لأن الصلاة واجبة، ولا يجوز له طاعة المخلوق في معصية الخالق، والواجب عليه أن يبحث عن عمل يؤدي فيه صلاته ويمكنه أن يؤدي عمله مع عبادته. فإذا كان هذا العمل لا يتمكن منه إلا بترك الصلاة وبالتفريط فيها فلا يجوز له أن يبقى فيه، وكونه يريد أن يستعين بهذا العمل أو بالمال على أن يهاجر من بلاد الكفر هذه نية طيبة، لكن عليه أن يبحث عن عمل آخر يؤهله إلى هذا المقصد الطيب. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تدرس في معهد علمي خاص بالنساء في مدينة غير مدينتها، ومدة الدراسة سنتان، وفي هذه المدة لا ترجع إلى بيتها وليس معها محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإذا كان انتقالها إلى هذا المعهد يصحبه سفر أو إقامة في بلد ليس معها محرم لا يجوز لها أن تبقى في هذا المعهد، ويجوز لها أن يصحبها وليها أحد أقاربها الذين يصحبونها في السفر وفي الإقامة إذا كانت يعني في هذا المعهد أو مدة الدراسة حتى تنتهي. وأما أن تسافر دون محرمها فإن هذا لا يجوز، ولو كان القصد هنا حسن والمقصود هو الدراسة، لكن الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: توجد شركة تأخذ أسماء أشخاص وتسجلهم عندها ولا تجعلهم يعملون عندها، وتعطيهم مقابل استعارة أسمائهم مبلغا من المال، فما حكم هذا المال؟ إذا كان هذا فيه احتيال وهذا الظاهر من السؤال فإنه لا يجوز. الذي يظهر أن هذه الشركة تتكثر بهؤلاء الذين تسجلهم في قوائمها لربما على مشاريع وأنه لدينا كذا من الموظفين، ثم تعطيهم أموالا يعني إرضاء لهم دون عمل، فالذي يظهر أن هذا فيه غش وخداع، وإلا فلا يعقل أن هناك شركة تسجل الأسماء وتعطيهم أموالا دون أن تنتفع بذلك. فالذي يظهر أنهم يتكثرون بأسمائهم وقد يأخذون يعني أعمال يبينون للناس ولأصحاب الأعمال أن لديهم موظفين ولديهم كفاءات ولديهم كذا وكذا، لعلهم يستعينون بهذا على الاحتيال وعلى الكذب، فإذا كان هذا كذلك فلا يجوز. وأما إذا كان هناك شركة يقوم عليها أو صاحبها رجل محسن ويحب أن ينفق أمواله على الفقراء ويسجل قوائم من الفقراء والمحتاجين ويعطيهم أموالا يعني شهرية أو دولية صدقة فهذا لا بأس به، فينظر إلى القصد، ينظر إلى القصد الذي يعني من أجله سجلت هذه الأسماء وأعطيت لهم الأموال. بارك الله فيكم. هذا سائل حاصل سؤاله أنه متزوج وأهله وساكن مع أسرته، فهل يجوز له أن يخرج من البيت ويترك أهله إذا لم يكن في البيت سوى أخيه؟ كثيرا ما يتردد هذا السؤال في بعض الأسر وفي بعض البلدان أن الابن إذا تزوج يسكن مع أبويه، فإذا كان هذا من عرف البلد والأبوان يغضبان لخروج الابن من بيتهما فعليه أن يرضي والديه، إذا كان هذا الأمر فيه إرضاء لوالديه عليه أن يرضي والديه ويبقى في البيت إن لم يكن هناك ضرر عليه وعلى زوجته، أو أن هناك تكشف، إذا كان هناك تكشف أو ضرر، أو أن الناس قد يطلعون على زوجته، أو أن الزوجة لا تجد راحتها في بيت فيه الرجال وتضايق في حجابها، فلا شك أن هذا مقصد شرعي، لكن عليه أن يرضي أبويه وأن يبين لهما الحكمة من ذلك ويواصل والديه لو انتقل إلى بيت آخر. هو يذكر أنه هل يجوز لو أن يترك زوجته إذا لم يكن في البيت إلا أخوه؟ نعم، لا يجوز له أن يترك زوجته في بيت يخلو بها رجل أجنبي ولو كان أخوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا الحمو، قال الحمو الموت، حتى لو كان الحمو، لأن الحمو لا يستغرب الناس دخوله وخروجه، ويؤمن من جهة وتأتي الفتنة من جهة الأمن ومن جهة أنه لا يستغرب منه، بخلاف لو دخل رجل بيت رجل كل الناس يستغربون، حتى الجيران، ولا ربما بلغوا ولا ربما استدعيت الشرطة، لكن عندما يدخل الرجل بيت أخيه ما يستغرب الناس، فتكون هناك فتنة في خلوة هذا الرجل اختلاءه بالمرأة، فلا يجوز لهذه المرأة أن تبقى في بيت يخلو بها أخو زوجها أو أحد من الرجال الذين ليسوا من محارمها، وعليه أن يحفظ زوجته، إما أن يعني يكون لها بيت مستقل يمنع من خلوة الرجال بها، وإما أن تنتقل يعني إلى بيت آخر. بارك الله فيكم. سائل يقول هل يجوز لطالب العلم أن يحفظ ويدرس كلام الشعراء الذي فيه غزل ومجون، إذا كان يقصد بذلك تعلم اللغة العربية ومعرفة أساليب العرب في الكلام؟ وأغناها الله بكلام الشعراء الذي ليس فيه غزل ومجون، لأن اللغة ليست محصورة في هذا النوع من أنواع الشعر، بل إن هذا الكلام فيه من سقط الكلام ومن سقط الألفاظ ما لا يصلح له أن يتعلمه، فعليه كما يختار المعاني الجيدة يختار الألفاظ الجيدة، لأن هذا الشعر الذي فيه غزل ومجون يتعلم الألفاظ الساقطة في مخاطبة النساء، وأما الكلام الذي فيه حكمة ففيه ألفاظ طيبة ينتفع بها، فعليه إذا أراد تعلم اللغة أن يختار من الشعر الجيد الطيب الذي يتعلم من معانيه وألفاظه، تعلم من معانيه الجيدة والحكمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، ويتعلم أيضا الألفاظ والمعاني الجميلة من كلام هؤلاء الشعراء. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.